بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ننسوا الغسل إن شاء الله تبارك وتعالى في الخلق يحكمت كويا، يعني كي يتاني الزر يشكل الخلق أظهر والنور يوفق ربي تبارك وتعالى. الخلق قد متين وهو التلي ميك انت تصعود منه أره اللي تصد أري ميك اللي ابتسامة تتصغى مسود ما يشكو حتى اللي ابتسامة يزمي يزل خلق الأنبياء ما داغي من أنهوش كان إن ربي تبارك وتعالى أما سنصورة النمل فمسن سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا من قولها، يعني لغيس لي تطفيت تني تطفين يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، يعني تبسم نبي الله على نبينا عليه الصلاة والسلام سليمان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم إيجا كثير التبسم، أي لا ترون أهل العلم يا الحديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا تبسمك وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إيجا الصدقة رجي صمص لي جارت يا أهل يتصد مسعود من الأومة أهل يتصد بين النهاري مي كنتو خسين سمسن أومي ونش كان كل يامي إيجا رمسن الصدقة إيجا ونش كان نرمي أرسس يسيول أرسس مي أرسس تفاجأ الخاطر يا أهل يتصد سمسن أومي إيجا أنا مسلم ترزوت نغونش كان ربي تبارك وتعالى كيسكة الصدقة ماشي منها مرتين تفاتي يكن سنه اللي نضل بربي تبارك وتعالى السلام يغي خزر سردون ولا سيك الجام والله ري لا رجلي راني كنت مسرح طريق غير ونت البهايم غير سما سوق خزي نضل بربي تبارك وتعالى السلام عيد اخويا يسوق رجلي طوموبيل يخزر النوادي يخزر النوالي كلهم كان ما يخدمش كلهم كان ولا ديال ربي تبارك وتعالى هدا ودي يقول لكم انا خزي راني يا ودي لاباس ارزم اخويا يجي نزين شويه اهلي صوم دني اهلي صوم انت تصاغي مني اهلي صوم دني ميكا لي نورود منك غاتصص سما الخالق يخصبنا مي اديس حضر غنشكا هاتي راه تربحتو معايا ايه انا مسلم رديت نمشي نشكي نخيريس غير سماس السلام عليكم غير سماس ميكا نتا تصات تبعين تاس نهار وخسان باش مي باش يتفاجأ هاي الليله مغيرتون وتبسمك في وجه اخيك صدقه هاد نصح حضر غنشكا نسكر الزغاسة تبدو تتنيت على نيتي ان شاء الله تبارك وتعالى تدمي تحيد كل غان اكنسران نحيد كل يعني غير الخطر اللي داري لنا نتصاص هما انا مسلم نرجو غونش كان غوفوس ربي تبارك وتعالى يعني التبسم يفول كي ميكمي يميك اهلي اهلي اهلي اهلي فاجين فورنيك شويه نضل ربي تبارك وتعالى الا جيت من اسود جيت لبان سور رزميمي زو اسك ساخسينا غير اللي ساسينا يعني الناس الله يصل بعض الدنوات مرز مني ما نسنا بلا دار وطبيب وخصاني غير داسي السوق فكر هو اول هو خصها تصاب غير سي ميك ميت 700 افول كي غماك لعل واسع ربي تبارك وتعالى هذاك الجزاء صونش كان نضل ربي تبارك وتعالى يوفق نضل ربي تبارك وتعالى يزوي لي التنين كران تغوسر سي سكر ماشي اهلين التيني وران سكان كنا نضل ربي تبارك وتعالى السلامة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.